كذلك من الآداب أن يكون ملازما لغرز العلماء، علماء أهل السنة المتقدمين والمعاصرين، فيقرأ مؤلفاتهم وقواعدهم، لأن علماء السنة قواعدهم وأصولهم يأخذون من الكتاب والسنة وآثار السلف، فتثمر لهم مكانة في الدين واستقامة على السنة، بعكس قواعد أهل البدع وأهل الآراء فإنها تنتج لأتباعهم تخبطا وحيرة وانحرافا في الولاء والبراء. كذلك عليه أن يكون ملازما لعلمائه المعاصرين أهل السنة، فالسلف كانوا يقولون إذا رأيت الشاب مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. فالمرء على نشأته والرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فمن جالس علماء أهل السنة وأخذ منهم وارتبط بهم أثمر ذلك له ديانة صحيحة واستقامة على السنة